لعنة الكفار والظلمة والفساق والمجرمين عموما ما في بأس، فلا لعنة الله على الظالمين. أما أن تخص إنسانا بعينه وهو حي فلا، لأنك لا تدري بماذا سيختم له، والأعمال بالخواتيم. فلعلم الله عز وجل أن هؤلاء سيسلمون نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلعنهم، وفعلا أسلموا رضي الله عنهم. أما الحديث الآخر أولى وأخير، وهو أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أن النبي عليه الصلاة والسلام خص وعم، قام صلى الله عليه وسلم مبادرا إلى تنفيذ ما أمر به، فهو أول ما بدأ بأقاربه، من حيث العموم قريش كلهم أقاربه لأنه من قريش، وقريش كلهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي عشيرته وقبيلته، فهو يقال الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نادى عموما لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر بمعنى حذر وخوف وذكر. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ بالأقرب إليه، لأنهم الأولى ببره ونصحه ومنفعته، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية، الأقربون حق بالمعروف وأولى بالبر. فهو صلى الله عليه وسلم بادر وأنذر عشيرتك، العشيرة قبيلة الإنسان الذين ينتمي إليهم، الأقربين يعني أقرب الناس إليك لأنهم أولى بالبر كما سمعنا. قام صلى الله عليه وسلم على الصفا أو على المروة ونادى يا معشر قريش، أو كلمة تشبهها مثل يا أيها الناس، فاجتمعوا إليه، لأنهم من عادتهم أنه إذا سمعوا مناديا أسرعوا ليروا ماذا عنده من خبر. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال لهم أنقذوا أنفسكم من النار، وذلك بالإيمان بي ومتابعتي، فإذا فعل ذلك فقد اشتروا أنفسهم، لأنهم اشتروها وأنقذوها من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور. اشتروا أنفسكم، أنقذوها قبل أن تموتوا وأنتم على ما أنتم عليه فتهلكوا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مقبضها، يعني إنه إما يبيعها لله نفسه أو يبيعها للشيطان. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني يوم القيامة، وإن كنتم مني وأنا منكم وأنتم عشيرتي وقبيلتي وأقرب الناس إلي، لكنني لا أنفعكم يوم القيامة إذا لم تؤمنوا، دليل أن شفاعته ما تحصل للمشركين. أرادهم أن يسلموا حتى ينتفعوا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. اشتروا أنفسكم، يعني لا تقولوا نحن أقارب الرسول سننجى بنجاته وبانتسابنا إليه فهو منا ونحن منه، لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. فالقرابة ما تنفع إذا لم تكن متوجة بالإيمان بالله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما حد ينفع أحد يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشغول بنفسه. فلذلك عمم في البداية قريش عموما، اشتروا أنفسكم يعني بالإيمان بالله ومتابعتي حتى تنجوا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء إذا لم تؤمنوا بي. أما إذا آمنوا شفع لهم بإذن الله وانتفعوا. ولذلك جاء لعمه أبي طالب عند وفاته وهو في سكرات الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أستحل لك بها الشفاعة. لكن وعياذ بالله سبقت الشقاوة، أبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على ملة عبد المطلب على الشرك، وهو من أشد الناس حنوا عليه ودفاعا عنه. ولذلك ما تقبل شفاعته له بأن ينقذه من النار، لكنه يخفف عنه من أجل ما بذل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. سيجعل أبو طالب في ضحضاح من النار أو له نعلان من النار تغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحد أشد منه عذاب، وهو أهون المشركين عذاب، يعني المشركين تغمرهم النار من فوق ومن أسفل. المقصود أن القريب ما ينفع قريبه يوم القيامة إلا إذا كان مؤمن، وكان هذا القريب له مكانة وهو من الشفعاء، فإنه يشفع مثل ما يشفع حافظ القرآن لوالديه، وكما يشفع الفرط الصغير لوالديه، ويشفع حافظ القرآن لعشرة من أهل بيته من أقاربه. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء إذا لم تؤمنوا، إذا لم تؤمنوا وتتبعوني فإني لا أنفع. هذا عموما عمم قريش بيوتا على حسب أفخاذهم وقبائلهم. هم على كل حال كما قلنا في الأصل هم قبيلة واحدة، لكنهم تشعبوا. ثم خص عليه الصلاة والسلام فقال: يا عباس بن عبد المطلب، عمه شقيق أبيه، لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقول أنا عم الرسول سأنجو بنجاته وأحظى بشفاعته وأنتفع بقربه، لا، إذا لم تؤمن فلا أنفعك، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم نادى عمته صفية بنت عبد المطلب: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا أيضا. ثم نادى من هو أخص أيضا، يعني مثل ما يقول خاصة الخاصة، ابنته وأحب الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه، أطلبيني وأعطيك ما تريدين، ما عندي مانع ولا يغلى عليك، لكن يوم القيامة إذا لم تتبعيني وتؤمنوا بي فلن تستفيدي مني ولن أنفعك، أنفعك في الدنيا، سليني من مالي ما شئت قليلا وكثيرا أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني يوم القيامة إذا لم تؤمني بي. فهذا الحديث إذن عرفنا منه أنه لا أحد ينفع أحد يوم القيامة، ولا أحد ينقذ أحد، لكن برحمة الله عز وجل ينقذك إيمانك، إذا كنت مؤمن ينقذك إيمانك، وأما غير إيمانك فلن ينفعك لا قرابة ولا مال ولا حسب ولا نسب ولا وطن ولا لغة، كل هذه اعتبارات ما لها قيمة عند الله، لا قيمة لها عند الله أبدا. الميزان والذي تحصل به النجاة هو الإيمان فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان لله تقيا فهو لله وليا، سواء أبيض أو أسود. ما نفع أبا جهل وأبا لهب عربيتهم وقربهم من الرسول لما ماتوا على الكفر، ولا ضر بلال رضي الله عنه حبشي وصهيب رومي وخباب أيضا كلهم من فقراء المسلمين، لكن لما أسلموا صاروا من سادات الصحابة ومن أهل الجنة برحمة الله، وممن يحظون بشفاعته والشرب من حوضه. ما ضرهم لما كانوا في الأصل عجم لما آمنوا. سلمان الفارسي قال له عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، فالخلاصة إذن أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، كائنا من كان، نبي أو غيره، كما عرفنا في النصوص الماضية. الإنسان ما ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ فالحذر والحذر من اللجوء إلى غير الله، سواء من أهل القبور أو أشجار أو أحجار أو شمس أو قمر أو حيوانات أو غيرها. العبادة خاصة لله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله كائنا من كان فقد أشرك. الله ما يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فالعبادة كلها لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. نعم، فيه مسائل، يعني أن الباب الذي قرأناه في الآيات والنصوص الأحاديث فيه مسائل، يعني فيها أحكام وفيه فوائد يجب أن نعرفها. وقد عرفنا المسألة الأولى لأنه يقول شرح الآيتين، وهي قوله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقد عرفنا معنى هاتين الآيتين، وهو أن الله عز وجل ينكر على الذين يعبدون معه آلهة أخرى، وهذه الآلهة مخلوقة، وأن وكونها مخلوقة لا تخلق، وأنها مع ذلك لا تنفع عابديها ولا تنصرهم ولا تنفعهم ولا يستطيعون لهم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. معبودين ما ينفعون عابديهم ولا ينفعون أيضا أنفسهم. نعم. قال المسألة الثانية: قصة أحد. المسألة الثانية، يعني الفائدة الثانية في هذا الباب، ما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم مع كمال توكله، مع كمال توكله وإيمانه بربه واعتماده عليه وتفويض أمره إليه، مع ذلك قد أخذ بالأسباب للوقاية والسلامة، فقد لبس درعين عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر المقدر لا بد أن يكون، ولا أحد يدفع عن نفسه ما قدره الله وإن كان نبيا. المقدر لا بد منه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مما حصل له صلى الله عليه وسلم أنه وقع في حفرة مما حفرها المشركون، وأنه صلى الله عليه وسلم جرح في وجهه شجة حتى سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، واحد من أسنانه بالمقدمة، ثم أن المغفر الذي يجعله المحارب على رأسه، هذا يوم كانت الحروب في السلاح مثل ما يقول السلاح الأبيض في القوس والرمح والسيف والحربة، تنفع بإذن الله البيضة على الرأس المغفر، أو الترس يتقي به دون وجهه، والدرع على جسمه. لكن الآن صارت المسألة ما تنفع هذه الأشياء. المهم أنه أيضا مما حصل له صلى الله عليه وسلم أنه هشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلق المغفر في جبهته، حتى ما استطاع أن ينقذها أن يخرجها إلا أحد الصحابة سحبها بأسنانه رضي الله عنه. هل دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قدره الله؟ وهو حي وهو أشرف الخلق، ولما عاب عليهم ما فعلوا به وهو يدعوهم إلى الله حرصا على نجاتهم عاتبه الله وقال ليس لك من الأمر شيء، وهو أشرف الخلق. إذا ما نفع نفسه وليس له من الأمر شيء، فإذا كان ما نفع نفسه في الحياة ولا ينفع غيره أيضا في الحياة فهل ينفع غيره بعد الوفاة؟ هؤلاء الذين يقولون المدد النجدة الغوث يا رسول الله، هل هم على حق؟ لا، هم عن الحق بعيد، لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. نعم. قال مسألة الثالثة: قنوت سيد المرسلين، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، وأنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم، قنت كما سمعنا قنت شهرا، يعني يدعو بعد الركعة الثانية إذا رفع من الركوع شهرا، وهو يدعو على هؤلاء بسبب ما فعلوه بالمسلمين ولحرصهم على قتله هو عليه الصلاة والسلام، لكن الله حافظه. ومع ذلك لعلم الله أن هؤلاء الذين يدعو عليهم سيختم لهم بخير، وأنهم سيسلمون، وأن الإسلام يمحو ما قبله، قال الله له ليس لك من الأمر شيء، فكف عن الدعاء عليهم. فالأعمال بالخواتيم، هذا دليله ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ما يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه، فعلم الغيب خاص بالله عز وجل، لا يظهر عليه إلا من شاء على ما شاء، يظهر من شاء من رسله من ملائكة أو أنبياء على ما شاء من الغيب، لكن هناك غيب لا يعلمه إلا هو عز وجل. فمن الغيب هو أنه ما يدري أن هؤلاء سيختم لهم بالإسلام، وإلا فهو أحرص الناس على هدايتهم. ماذا حصل لهم له عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف يدعو الناس قبل الهجرة بعد وفاة عمه وخديجة رضي الله عنها؟ ضاقت عليه مكة وطمع بأن أهل الطائف لعلهم يستجيبون، فخرج يدعوهم، فماذا فعلوا؟ سبوه وشتموه وآذوه وضربوه، أغروا سفهاءهم وعبيدهم به يضربونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام وطردوه. هل نفع نفسه؟ وهل دعا عليهم؟ لا، طمعا بإسلامهم ورغبة في نجاتهم، لأن الله سماه رؤوف رحيم، وإلا قال له ملك الجبال، قال إن الله قد أمرني أن أطيعك، فلو أمرت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلان عظيمان فعلت، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله، يعني مع ما حصل له من الأذى من السب ومن الضرب، ومع ذلك ما انتقم لنفسه، طمع بإسلامهم، فهو حريص عليه الصلاة والسلام، حريص على هدايتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويشق عليه جدا عنادكم، لأنه يحبكم ويحب الخير لكم. نعم. قال المسألة الرابعة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وجده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في شرح الحديث أنه من حين ما نزلت عليه يعني ما تأخر ولا توانى ولا تباطأ، بادر فدعاهم عموما وخصوص طمعا بإسلامهم ورغبة في هدايتهم وحرصا على نجاتهم، عمم وخصص كما سمعتم. وقد تعرض لشيء من السب لما انه ناداهم، هم ظنوا انه سيقول لهم شيء ثاني. اقرب الناس اليه ابو لهب لما قال لهم قولوا لا اله الا الله، نفض يده بوجهه وقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فانزل الله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. على كل حال الرسول عليه الصلاه والسلام نفذ ما امر به واجتهد وحرص، فمن اراد الله به خيرا اسلم ونجا وافلح، ومن سبقت شقاوته فإنه كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب بيد الله، إنما الرسل والدعاة المرشدين عليهم الهداية، هداية الإرشاد والدعوة والبيان والتذكير. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل ترشد تبين. نعم. قال المسألة الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فبين له التوحيد وغربة الدين. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك على شيء غبار، ما ترك شبهة لأحد، كلامه واضح وبين، يقول لا أغني عنكم من الله شيء، اشتروا أنفسكم، آمنوا، أسلموا تسلموا، خصص وعمم وبين أنه لا ينفع أحد إذا لم يؤمن، فكيف بمن يتعلق بالأولياء وهم في قبورهم ويرجو شفاعتهم، وأشرف الخلق يتبرأ من كل من مات على الشرك، وبين أنه لا ينفعهم وإن كان أقرب الناس إليه. فيا حبذا لو أن أولئك يسمعون ويعلمون ويفقهون لعلهم يرشدون ويعرفون أن تعلقهم بغير الله لا ينفعهم، ك كائنا من كان، وأنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان بالله أبدا، لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان بالله. نوح عليه السلام ما نفع ابنه لما مات على الشرك، ولا نفع زوجته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نفع والده لما مات على الشرك. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر الخصوص والعموم وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني إذا لم يؤمنوا، إذا لم تؤمنوا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى يكفي. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المسابقين للخيرات والمقبولين المرحومين، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، حسن الله عليك. سأل يقول هناك من يقول في هذا الزمان لا بد من التركيز على توحيد الربوبية، قل هل هذا القول صحيح؟ هذا أجهل من حمار أهله القائل لهذا، لأن أبو جهل فرعون هذه الأمة يعرف توحيد الربوبية ولا ينكره. توحيد الربوبية ما أحد ينكره، حتى وإن انكره ظاهرا مكابرة مثل فرعون فهو كذاب، في قرارة نفسه يعرف أن الله موجود وأنه الرب لهذا الكون كله. فتوحيد الربوبية ما في جدال، اقرأوا الآيات الكثيرة يبين الله عز وجل أنهم لو سئلوا لأقروا، ما عندهم مانع ولا عندهم شك. إنما الجدال بتوحيد الألوهية، والذي يقول هذا القول لأنه هو بنفسه ما يعرف إيش معنى لا إله إلا الله، ربما أنه لو سألته ما معنى لا إله إلا الله كان معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية، فهذا يمكن ظنه. أما لا إله إلا الله فهي تعني توحيد الألوهية، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية. أما لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا أثبت الله عز وجل في آيات كثيرة أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وليس عندهم شك ولا تردد. في سورة يونس، في سورة المؤمنون وغيره، آيات واضحة أنك لو سألتهم لأقروا، ما عندهم مانع، لأنهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها، فلذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، عرفوا قصده أنه يريد أن يصرفهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وحده، هم عرفوا هذا، ما شكوا أو ترددوا أو ظنوا أنه يريد أنه لا خالق ولا يرزق، لا أبدا، هم عارفين. فتوحيد الربوبية ما في جدال ولا فيه نقاش بين الأمم كلهم ورسلهم، ما أحد يجادل فيه أبدا، مقرون به معترفون اعترافا تام. حتى مثل ما قلت لكم، حتى الذي تظاهر بالربوبية هو مكابر ولا كذاب، يعرف من قرارة نفسه أن هناك رب لهذا الكون، مثل فرعون أو نمرود وغيره الذي دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. هم يعرفون. أحسن الله عليك. سؤال يقول: كثير ما نسمع أن الخوف أن من الخوف المحرم هو أن الخوف المحرم هو من الشرك الأصغر، قد يصل إلى عظم في قلب العبد أن يكون شركا أكبر. نقول: ما معنى هذه المقولة؟ إذا كان الإنسان يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات مجاراة للناس ومداراة لهم وخوفا مما قد يفعلونه به فيضروه في دنياه، يتوقع ذلك، فهذا هو الخوف المحرم، هذا هو الخوف المحرم. ولكن المؤمن إذا كان كامل الإيمان ما يخاف من المخلوق، ويعرف أنه ليس بيده شيء، أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله. فالخوف أنواع: خوف من الله هذا هو الواجب، وهو الذي هو نوع من أنواع العبادة، وهو أنك لا تخاف إلا من الله، كما قال عز وجل: فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا من الطواغيت ولا تخافوا من الشياطين لأنهم ما يملكون شيء، وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا من غيري لأنهم وإن هددوكم ما يملكون شيء، وإن هددوكم. إذا كان الإنسان مؤمن حق لا يبالي بمن هدده، لأنه يعرف أن الحياة بيد الله والرزق بيد الله، وغير الله لا يملك نفعا ولا ضر. وأن المؤمن إذا توكل على الله حق توكله وتعلق به تعلقا تام، لو كادته السماوات والأرض ومن فيهما لجعل الله له من بينهن مخرجا. فالخوف من الله هذا هو العبادة. الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل الذين يخافون من الأموات، يقول: إذا ما عبدت له، ما سجدت له، ما ذبحت له، ما فعلت شيء يفعل بك عليك بيتك لك أولادك، هؤلاء شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونون على ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، فيدخلوا عليهم هذا الشيء فيخافون. واللف الله عز وجل يقول: فلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياء، فلا تخافوهم لأنه ما يملكوا شيء، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما كل إنسان يخاف من فلان وفلان، إذا كنت مؤمن الحق فلا تترك واجبا من واجبات دينك أو ترتكب معصية مجاراة أو مداهنة، بل عليك أن تصدق مع الله، ومن كان مع الله فالله معه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: امرأة حائض تريد الإحرام فكيف تفعل؟ ما في إشكال، تحرم مثلكم كأنها ليست حائض، تغتسل وتلبس وتلبي، إنما إذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن، تشتغل بالتلبية والذكر والدعاء، ما تغفل عن ذكر الله، تستمر على ذكر الله حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، تنقل شعرها وتغتسل تتطهر، ثم تلبس ثيابها أيضا وتدخل البيت الحرام، تطوف تسعى وتقصر من شعرها، ما دام أن ولي أمرها محرمها سيبقى معها حتى تطهر فإنها تحرم معكم. أما إذا كان يقول لا أنا ما أستطيع، أنا ما عندي قدرة، أنا ما يمكن أنتظرك، لا تحرم. نقول لا لا تحرمي خلاص. نعم. يقول السائل هل الاشتراط في العمرة واجب وما هي الأمور التي تترتب على هذا الاشتراط؟ لا ليس بواجب، لكن بعض العلماء يقول أنه يعني من باب الاحتراز والاحتياط، والإنسان لا يدري ما قد يحصل له، لا سيما مع وجود السيارات كما تسمعون نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ما يحصل من حوادث أو نحو ذلك، ثم عطال سيارة أو شيء، فإذا اشترط ما يضر، فيما لو حصل شيء صار التحلل سهل والرجوع، وإذا ما حصل شيء فما يضر الاشتراط، فهو ليس بواجب ولا بمحرم أبدا. يعني أنت، لكن بعض العلماء يقول لا تشترط إلا إذا كنت تتوقع حصول شيء، كأن ترى نفسك أنك تعبان وتخشى أن المرض يزيد عليك، مثل ما قالت المرأة يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال حجي واشترطي. هذا يقول بعض العلماء يقول فقط من هذا الباب، إذا كان الإنسان يخاف يتوقع شيء فهو يشترط، أما إذا كان ما يتوقع شيء وعبى العلم الغيب وما يحدث هذا ما أحد يحيط به. أما فقهاء الحنابلة فقد ذكروا في فقههم رحمه الله، هذا ما أدري الكتب كلها أو بعضها، أنه إذا أحرم الإنسان ينبغي له أن يشترط. نعم. يقول السائل يعني الاشتراط هو اللي يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلو حصل له شيء ما استطاع أنه يتم النسك خلاص يتحلل ويرجع ولا شيء. نعم. يقول سأسافر إلى مكة بعد صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله، هل يجوز أن أجمع معها العصر؟ لا لا لا، الجمعة العصر ما تجمع مع الجمعة أبدا، ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، المصطفى عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفر ولا جمع عصرا إلا مع الظهر، لكن صلى الجمعة، فإذا بدأت سفرك قبل العصر راقب الوقت، فإذا حل الوقت انزل وصل ركعتين بنية العصر والحمد لله. يقول السائل هل صفة اليد ثابتة لله عز وجل، وما معنى قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه؟ صفة اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والسماوات مطويات بيمينه، والحديث إن الله عز وجل يطوي السماء، يعني إذا كان يوم القيامة يطوي السماوات فيأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا الله، ثم يطوي الأراضين فيأخذها بشماله فيقول أنا الملك وأنا الله وكلتا يديه يمين، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني شماله من حيث التسمية، أما بالفضل والقدر فهما سواء، كلتا يديه يمين ليس مثل أيدي المخلوقين، اليمين أفضل من الشمال، لا، كلتا يديه يمين من حيث الفضل والقدر والمكانة، لكن من حيث التسمية فإنه ورد تسمية الشمال، ولا ينكر ذلك إلا من كابر، وإلا الآيات والنصوص الآيات والأحاديث ما في أشكال، والذي يفسر اليد بالقدرة والنعمة هذا لجهله، بل يداه مبسوطتان، نقول بل نعمتاه أو بل قدرتاه مبسوطتان، واليمين والشمال وش نقول؟ فيه نعمة شمال ونعمة يمين، هذا جهل في حق الله عز وجل وأسمائه وصفاته. والوجه كذلك ثابت له عز وجل كما يليق بجلاله وعظمه، كل شيء هالك إلا وجهه. والمقصود أن كل المخلوقين يفنون إلا الله عز وجل، لكنه ذكر الوجه، ومعلوم أن الوجه صفة من صفاته، فإذا نسب البقاء لوجهه فإن البقاء له عز وجل، فإنه لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد عز وجل، كما قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: كيف التوفيق بين حديث لعن الله زوارات القبور وحديث ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ النهي في البداية للعموم، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا أن أهل القبور ما ينفعون، وأنهم لا يمكن أن مؤمنا سيذهب إلى المقبرة من أجل يتبرك بهم ويدعوهم، عرفوا رضي الله عنهم وتمكن الإيمان من قلوبهم، ما صار يخاف عليهم، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وعلمنا ماذا نقول إذا زرنا المقابر. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فالنهي باقي في حقهن بدليل قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، فهذا خصوص ما خارج عن العموم، فالنهي في البداية للعموم، ثم خص الرجال بالإذن لما فهموا وعرفوا، وبقيت النساء على النهي، قال: لأنها المرأة ضعيفة، وقد يكون فيهن من لا يحصل منها شيء، لكن جعل النهي عام سدا للذرائع، وحتى لا نقع في مشاكل، كل واحد منهم يقول: لا أبدا ما سوي شيء. قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. فبسبب ما قد يحصل منها من صراخ أو عويل أو تكشف أو نحو ذلك، فالباب مغلق عموما عن النساء، وهذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. سلام. يقول: عندي مزرعة رأس مالها 5000، كنت أخرج عنها الزكاة، لكن هذا العام خسرت المزرعة وأصبح رأس المال 4000، هل علي أن أخرج الزكاة؟ المزرعة ليس الزكاة على مقدارها وعلى قيمتها، زكاة المزرعة على ما ينتج منها إذا بلغ نصاب، إذا كانت حبوب بر أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، فإذا بلغت نصابا أو ثمار كالزبيب أو التمر، إذا بلغ نصاب يزكى، ما بلغ نصاب ما يزكى، بغض النظر عن قيمة الأرض أو مساحتها، ما لنا فيها شغل. إذا كان عندك من الحبوب صافي 670 كيلو أو من التمر، وجب عليك الزكاة نصف العشر إذا كنت تسقيها بمؤونة مكاين أو غيره، عشر إذا كان تشرب على الماء على الأمطار والعيون والأنهار، والنصاب كما قلت لهم الزكاة على ما ينتج، حتى الخضار الورقية أو الفواكه ما عليها زكاة. لكن إذا كنت تبيع فما ما يحصل لك من نتاجها، تبيع خضروات فواكه، تبيع تأكل تصرف على بيتك وعلى المزرعة، إذا تم الحول يعني كما قلت لكم أكثر من مرة يجب أن يكون للمسلم شهر معين في السنة، كل واحد منا يعين شهر سواء رمضان ولا غيره، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال وتزكيه بغض النظر من أين جاء، أن صاحب مزرعة، أن صاحب عقارات تأجرها، أنت صاحب آلات تأجرها، أنت موظف، أنت عامل، يدخل عليك مال شهري ولا يومي ولا سنوي وتصرف على بيتك وعلى ما ينوبك وما أنت مسؤول عنه. إذا جاء هذا الشهر تزكي ما عندك إذا بلغ نصاب، ولا تقول هذا جاء أمس وهذا جاء قبل أمس، خلاص، لأنه ما يمكن أنك تبي تعرف الريال هذا متى جاء أو هذه 2003 متى جاءت، تأخذ وتعطي وتصرف ويجيك جديد وهكذا. أما المزرعة كما قلت له مزرعة مثل العمارة، عندك عمارة تأجرها، هل نقول زكي العمارة أو أرض تأجرها؟ هذه ما عليها زكاة، الزكاة على ما ينتج. نعم. أخذ السؤال، ما المقصود بالنهي عن التحلق يوم الجمعة؟ ما أدري، لأن إما أن يكون على صفة خطبة ثانية فربما يكون، أما مثل دروسنا هذه ما رأيت أحد ينهى أو يزجر عنها، قدوتنا علماؤنا وكانوا يقيمون الدروس حتى في يوم الجمعة. أما من يتحلق في قرب صلاة الجمعة، سمعت في بعض البلدان أنه يجتمعون، يأتي إنسان يقرأ القرآن وربما يلقي كلمة أو نحو ذلك، أيضا هذا ليس من السنة بل هي من البدعة. نعم، ما أدري إذا كان هناك جواب ثاني ما يحضرني. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول، متى يبدأ وقت الاغتسال في يوم الجمعة ومتى تبدأ الساعة الأولى؟ من الفجر، من فجر يوم الجمعة إلى أن تؤدي الصلاة، هذا وقت الاغتسال. وأما الساعة الأولى عاد هذه مختلف فيها، يعني حتى يصير الإنسان يقول من أجل أنه إذا ذهب في الأولى فكأنما قرب بدنه. العلماء رحمهم الله مختلفين في تعيين الساعة، هل تبدأ من الفجر، هل تبدأ من طلوع الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الساعة ما كان عندهم ساعات، الساعة الفلكية اللي عندنا اليوم والليلة 24 ساعة، كانوا يقدرون كلمة الساعة هذه يعني زمنا فقط، يقول ذهبت إلى فلان فجلست عنده ساعة، يمكن جلس عنده 5 ساعات أو 6 ساعات من ساعة، يقول جلست ساعة. وإذا أراد أن يقلل قال جلست عنده سويعة، يعني ما طولت، لكن كم، يمكنها سويعة ساعة ونص أو ساعتين. فالمهم أن الساعة الأولى والثانية إلى الخامسة ما أحد يعني ما رأيت أحد حددها بالضبط لأنه ما يستطيع، لكن ما دام إنه مثل ما ذكر العلماء وقت صلاة الجمعة يبدأ من شروق الشمس مثل صلاة العيد، يعني لو أنهم الآن اتفقوا وقالوا لم يصلي صلاة الجمعة مثل العيد إذا شرقت لم يصلي الجمعة، ما يقال باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها قبل أن يصير للحيطان ظل، وصلاها والناس إذا خرجوا من الصلاة يقول نتتبع الظل. فلذلك العلماء ذكروا رحمه الله أن وقت الجمعة يبدأ أوله من شروق الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر، يعني حلول وقت صلاة العصر. فعلى هذا والله أعلم، يعني في ظني أنا ولست قدوة، لا لست عالم ولست قدوة، لكن أقول بناء على هذا أننا أقرب ما يصير نحسب من شروق الشمس إلى أن يدخل الخطيب، نقسمها على خمسة ونشوف الساعة الأولى والثانية والثالثة متى تبدأ وهكذا، هذا أقرب شيء في ظني أنا، أما غيري قد يكون أفهم مني وأعرف ما أدري. فعلى كل حال الإنسان يجتهد بقدر ما يمكن يبكر لعله يحوز إن شاء الله خيرا كثير، وفضل الله واسع. ولا تنسوا أن قرب المؤمن من الله يوم القيامة، وذلك في يوم المزيد، لأن الله يدعو عباده عز وجل فيضيفهم ويكرمهم ويكلمهم ويضفي عليهم من الكرم ما هو أشد مما أعطاهم، وأعظم ما يعطيهم هو أنهم ينظرون إلى وجه الكريم عز وجل، وذلك يسمى يوم المزيد. فقربك من الله يوم القيامة على حسب تبكيرك ليوم الجمعة. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.